ينتجم ذلك الإيمان وما يقتضي ذلك التسليم يقتضيه ذلك الإيمان من الدعي وأجل الله في محارم الله لا قدر ذلك لهم الأمر وهم مقتدون. ومن سلم إيمانه ويظن فله الأمر والهداية. لكن إن كان سلم من العظم الأخرى الشرك من المعاصي والتعدي على الناس فضع منه كاملا اتباعه كاملا. وإن كانت عنده مظالم للناس أو علم يشرك في المعاصي فهو أمر ناقص لذاته ناقص ولكنه جزء أبدا من شرك الأحمد في هذه الهداية. ولهذا صدق على المسلمين أن لهم الأمر ولهم الهداية. لكن من سلم من وعظه من كلها صارت له الكفاية التامة والأمن التام والهداية التامة والسعادة الأبدية. ومن خلق إيمانه بشيء من المعاصي أو من دون عباد نقص أمنه ونقصت هدايته بحسب الله. وهذا تدل عليه النصوص الأخرى من الآيات والأحاديث. حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ حدثنا عتبة عن قتادة عن الآية قال حدثنا معاذ بن سفيان بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من دونك من نفسه. حدثنا آدم بن ياسين حدثنا عتبة وقرنا عتبة بن ضالين قال المقصود أن أتجد مثل هذا القرآن من الثاني عشر والسجدات قبل المغصة والمغصة ثلاثة سجد مجد سجد والسنة والسقة سجد يقرأ الجميع من العشر. نعم بدا الأنبياء وهم من داود. نعم صحيح نشر الله ما لم يأثر عن خلاف شرعا قبل من القطب نشر الله بالوداء مختلف ما لم يأثر عن خلاف. يتحرر طالب العلماء في هذا الأمام لأنه على المكان المنون نمضي على واحد إن شاء الله نمضي على واحد إن شاء الله لا يتحرر الله حرم العلم مراعاة ما للآيات وعلى غرفة الهدوء لا أحد غير من الله. لذلك حرم الفواحش ما رأينا وما بطل ولا شيء أحد لا لا لا لا لا لا لا لا ولا لا لا أحد لا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما رأينا وما بطل ولا شيء أحد خير إليك من الله ولذلك ملك أشبه قلت سمعت من عبد الله قال نعم ورفعه قال نعم ولا احد حب الى العلم من الله ولهذا ارسل الرسل وانزل الكتب هو سبحانه وتعالى يحب ان يثنى عليه ويغار عن انتهاك محارمه ويقيم الحجه سبحانه وتعالى على عباده حتى لا يقول قائل ما كما جاء من بشير ولا نبي نعم باب وكيل قبيل وما محيط به قبل بنو قبيل والمعنى انه ضروب الاداء كل ورد منها قبيل يصف القوم كل شيء حسنته واشتيته وهو باطل فهو جحر وحرب حجر حرام وكل مرموم وحجر مسلوح والحجر كل بلاء ذلك ويقال لحجر الانثى من الخيل حجر ويقال للعقل حجر وحجر ان الحجر غمر ورمش وما حجرت عليه من الارض فهو حجر ومن سمي حقير بيت حجرا لانه مشتق من محكوم مثل قتيل من مقتول وما حجر اليمامه فهو منزل هلم للواحد والاثنين والجمع حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا عمارة حدثنا ابو زرع حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رأى الناس وآمننا عليها فلا تحين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. هذا معنى الآية يوم يأتي بعضها يقول لا ينفع نفسا إيمانها ويطلع عشر من مغربها. فقل لا ينفع نفسا إيمانها حسبني إسحاق وأخبرنا أن الرزاق لا شيء. ميلاد الله. نعم. نزول المسيح المريم. قول الدجال والأمين والجود. هل بعدها توبة؟ من أسلم قبل. نعم. لكن إذا طلعت في مغربها ما يقول أحد توبة ولا إسلام. نعم. إلى أن الحليمة إلى طلعت وما بعدها جمعني إسحاق وأخبرنا عبد الرزاق أخبرنا مامون عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون ذلك حين لا يرجون نفسا إيمانها ثم قرأ الآية سورة الأعراف وأم وأخوين لأم وأخي شقيق تسمى نعم ويقال لها المالية العلمية نعم وش أركانها أكثر ونحن أكثر نقول نحن قلبك وإناث نحن قلبك انظروا الى اختلطوا نعم. والصواب فيها كقاعدة عاصر ذلك من خلقه شيء سقط نعم. وقول الثاني لأنه امشي معه يخلع منه هذا من ستة والأم واحد ونقبل الأم ولا يسقط من خلقه شيء من خلقه شيء وعلى خلق التشريك أرى الثلاثة من أنك هو يباين ثم في رضوة الثلاثة تسمى الإسلام ستة من عشرة من ثلاثة ثلاثة ولهم واحد ثلاثة ولهم اثنان ثلاثة لكل واحد من ذنبك إذا هلك هذا عن زوج وجد أم وعن أختين من أم وعن أخي شقيق وأختي شقيقة هل ذكر مشاركة؟ نعم في الزوج وجدة وأختين يا أم نعم كل واحد منهم السدس نعم بقي شيء ولا بقي شيء أخ شقيق وأخ شقيقة لهم شيء شيء لا لم يكن على الصحيح عملا من حي الحق والفضائل فما بقي ولم يبقى شيء والله يجب علينا ان نعطيهم ثلث ذكر ابنه كل واحد له ثلث نعم وهكذا ان كثروا ذكرهم زياده نعم شريكهم ثلث نعم قال بهذا القول تعالى تحفظ حد من القائلين بإسقاطهم نعم هذا أحمد نعم في عند صحابة غير هؤلاء علي بن مسعود ومن عبد الله ثلاث روى عن غيرهم بعد زملاء وهي الرواية الأولى نعم غير أحد غير أبو موسى أبو بني بن كعب نعم ومن قال توريث بس شيء فيهم غير ما غيره الملا زيد زيد ثابت ويروى عن الإمام نعم ومن قال الشافعي ومالك نعم وعلى قبل التشريك الباقي بين اختي الام والاخ الشقيق والاخ الشقيقه على السواء ما يقدر لك على عزاهم الشقيق كان هو اخوه لام نعم الشقيق والشقيقه السواء بها نعم الشقيق والام الباقي لهم اثنان وهم اربعه اختي اربعه اربعه نعم ولا خمسه ما الشقيقة شقيقة ثلاث لأم اثنين لأم واحد شقيقة واثنين شقيقة ستة ولا أربعة اثنين شقيقة واثنين شقيقة واثنين لأم أربعة أربعة ما يعرف شقيقة مرتين لأن في هذا ثلاث لأم نعم والباقي اثنان اثنين باي ولم واحد نعم ستة اللي لهم اسمع يوم ومنكسر أربعة مين على أربعة موارد النص هو موارد النص نعم سوى عليه نص يخرج رؤوسا سوى في أطلع في السجن يزيد ثلاثة اثنين جدة واحد اثنين اثنين الله اثنين اثنين يخوة نافع اثنين سوى واحد ما هي المقارنة الثانية على المفاصل نخفق وإن كان لفظ رجال ونحن نسلل ذكر حظهم شيء نعم تشريف مخالفة من النصوص موجود كثيرة الله من بعدها يا هذا كارث عن زوج وأم وأخ لأم وأخ شقيق في سلامة في زوج الربع ولا ما هي ذرية ولا ما هي ذرية النصف ثلاثة والأم واحد والأخ لأم ها واحد ولك شقيق واحد عظيم هل مكافئ ولا مهم مكافئ هل مكافئ مكافئ ولا مهم مكافئ تركب يا اخوة اليوم والاستقرار ولا مكافئ لك الواحد الحق الحق ليه مكافئ ليه مصورها كيف اخوة لكن صورها من هذا ها ما موجود ها هذا واحد فلهذا بقي واحد وشرط ركنها يكون فيها اخوة الام لانها اكثر حتى ياخذ الثلث وهذه اشتل فيها الرسالة ولكن اليوم من المسابقة لان الاخوة الام مفروض منهم واحد الا واحد والواحد يأخذ سبسة يبقى لأخذ واحد يصحى الشرح يعني كان أربعة يكون أول زوج الثاني أم ولا جدة أرك الثالث الإخوة اللي أم ثلاثة أسعى أرك الرابع شقيق واحد أكبر أو شقيق أو شقيق أكبر نعم نعرف نعرف كارب عن زوج وأم وأخوين لأم أختي شقيقة واحدة في زوج والأم والأختين لأم هل المشاهد المسابقة من فرها نعم من المسابقة ولها أختي وحدها ما فيها ذكر نعم والأخوين لهم والأخوين لهم لا نشترك وقعون النصر إلى لا زوج في الزوج والأم والأخوين لهم كم هذه شقيقة لها على ثلاث ساعات مشرفة من المشرفة لا غير شقة مشرفة هي يكون موجود من الشقة ذكور معه أو أما إذا كان إناث لا في مشرفة يفرض للإناث يفرض لهم لأنهم من الفروض وكعول كذا هو نعم فإن كان موجود أختين يا صار مو بحنا صفيقتين ثلثان أربعة وكعول عشرة هذا أكثر عالم في الدنيا هذا عالم من ثلثيها نعم السدس عشير والسدس خمس سبب العرض ولكن محل الشقيقتين أخذت لأب كذلك أخت واحدة من الشقيقة سوى سوى ولدت مشرفة بعد هذا الوجه إن كان بدلهم أخ لأب بس زوج وأم وأخوين لأم وأخ لأب تقول وأم وأخوين لأم وأخ لأب تشفى الأخ الأب نعم تشارك المسألة نعم تشارك المسألة ما هي مشاركات مثل اللي يختل وفي الرابع أي يكون شقيق نعم حتى يشاركهم بالأم هذا ما شارك ما لا شركة الأم أم غير أم فلا يكون تشارك المشاركة محل إجماع يعني نعم يعني لا هل أشاك الله بأهله ما بقي هذا ما بقي بس فيه فيبقى كذا مهم مشاركة الأخلاب مهم مشاركة نعم سمع فين زيان الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حسب الأبي داود وهو الأبي داود صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حدثنا